العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين ورزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال فروض التيمم. فروض التيمم خمسة: الأول نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين مع المرفقين، الخامس الترتيب. قال رحمه الله تعالى فروض التيمم. قال فروض التيمم خمسة: الأول نقل التراب. قال في التعليق: أي تحويله من أرض أو هواء إلى العضو الممسوح، هذا واضح. قال الثاني النية، أي نية استباحة ما يفتقر إلى تيمم. ما هو الذي يفتقر إلى تيمم؟ كالصلاة مثلا، الصلاة تفتقر إلى تيمم، كالطواف، مس المصحف، حمل المصحف. قال كالصلاة ومس المصحف. ثم ذكر لك ثلاث مراتب، انتبه لما سيقول. قال فإن واستباحة فرض الصلاة استباح به فرض الصلاة ونفلها وغيرهما. تيمم، وعندما تيمم نوى ماذا؟ استباحة فرض الصلاة. تيمم ناويا استباحة فرض الصلاة، يستبيح صلاة الفرض ويستبيح ما هو أدنى منها كصلاة النفل مثلا، تمام؟ قال فإن واستباحة فرض الصلاة استباح به فرض الصلاة ونفلها وغيرهما. أو استباحة الصلاة، أي تقدير الكلام، أو نوى استباحة الصلاة. إذا نوى استباحة الصلاة، الأول فرض الصلاة، الثاني استباحة الصلاة، فإنه يستبيح النفل فقط لا يستبيح الفرض. تيمم ناويا استباحة الصلاة، يمكن أن تصلي الضحى، تمام؟ تيمم ناويا استباحة الصلاة، يمكن أن تصلي سنة الظهر القبلية. لا أصلي الظهر؟ لا، لا تصلي الظهر، فهمنا؟ قال أو استباحة الصلاة استباح به ما عدا فرض الصلاة العين، ما عدا فرض الصلاة العين. أو مرتبة ثالثة استباحة مس المصحف مثلا، تيمم ناويا استباحة مس المصحف. نقول إذا تيممت ناويا استباحة مس المصحف لك أن تمس المصحف، لك أن تحمل المصحف، ليس لك أن تصلي لا صلاة فرض ولا نفل. قال أو استباحة مس المصحف مثلا استباح به ما عدا الصلاة والطواف، ما عدا الصلاة والطواف. إذن كم صارت المراتب؟ ثلاث مراتب. لو نوى استباحة فرض الصلاة استباح فرض الصلاة وما دونها، لو نوى استباحة الصلاة استباح نفل الصلاة لا فرض الصلاة وما دون نفل الصلاة كمس المصحف. إذا نوى استباحة مس المصحف لك أن تفعل ذلك، أن تمس المصحف، أن تحمل المصحف، لكن ليس لك أن تستبيح الصلاة وليس لك أن تستبيح الطواف سواء كان فرضا أو نفلا. المراتب كم؟ ثلاث، واضحة ويحتاج إلى شرح آخر إن شاء الله واضح. طيب قال الثالث مسح الوجه، أي جميعه، لكن لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خف. في الوضوء يجب أن يصل الماء إلى منابت الشعر إلا فيما استثني في اللحية والعارض الكثيفين للرجل. في الغسل يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر، في التيمم لا يجب، واضح؟ الفقهاء نبهوا على أن الإنسان إذا تيمم أحيانا يغفل عن موضع في الوجه وهو هذا الموضع هنا، فإذا تيمم يمسح هكذا لا يصاب بتراب، واضح ولا؟ قالوا فيمسح ما تحت أنفه، لأن تيممه لا يصح إذا ترك هذه المنطقة، فهمنا؟ نعم. قال الرابع مسح اليدين مع المرفقين. قال والأفضل أن يكون بالكيفية المشهورة. ما هي الكيفية المشهورة؟ التي ذكرها هي التي ذكرها الإمام النووي في روضة الطالبين. قال أن يكون بالكيفية المشهورة، وهي أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام. أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى هكذا، تمام؟ بهذا الشكل أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام، من هنا ومن هنا. قال بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى. أنامل اليمنى هذه لا تخرج عن مسبحة اليسرى، ليس هكذا، تمام. قال ويمرها على اليمنى، يمر أصابعه على اليمنى، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع، هكذا يضم إلى حرف الذراع، تمام. قال ويمرها إلى المرفق، ثم يدير باطن كفه إلى باطن ذراعه ويمرها عليه رافعا إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، هكذا باختصار بسرعة هذا الشكل. هذه كيفية مشهورة، هذه في اليمنى ونفسها في اليسرى. قال ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا، فهمنا؟ أيوة. قال الخامس الترتيب، أي بين مسح الوجه ومسح اليدين، فالترتيب واجب بالمسح بين المسحتين ليس بين النقلتين. يمكن أن تفعل هكذا، تأخذ التراب باليسرى أولا ثم باليمنى، ثم تمسح الوجه باليمنى وتمسح اليد باليسرى، ما في مشكلة. الآن أنت رتبت بين المسحتين لكن لم ترتب بين النقلتين، فالتي نقلت بها أولا مسحت بها آخرا، ما يضر هذا، فهمنا؟ المهم الترتيب بين المسحتين، تمسح الوجه أولا ثم اليدين. قال أي بين مسح الوجه ومسح اليدين، ولو كان التيمم عن حدث أكبر، أي يجب الترتيب ولو كان التيمم عن حدث أكبر، ولا يجب الترتيب بين النقلين بل يندب فقط، شرحته. قال لكم صاحب الزبد وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، وقصده ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح الوجه للمنبات والكفين مع مرفق ورتب المسحين، أي للنقلين رتب المسحين. ثم قال سنن التيمم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال سنن التيمم كثيرة، منها السواك والتسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة وتخفيف التراب من الكفين، وكل ما يمكن مجيئه من سنن الوضوء غير التثليف. أحسنتم. قال سنن التيمم كثيرة، منها السواك أوله والتسمية أوله، فإن تركت أتى بها ما لم يفرغ منه. ويأتي هنا ما مر في الوضوء، فكما قلنا في الوضوء أنه يأتي بالتسمية ما لم يأتي بالذكر آخر الوضوء، كذلك يأتي هنا ما قرر هناك. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى، وكذا هذا في اليدين، وأما في الوجه فيقدم أعلى الوجه على أسفله، كالوضوء فإنه يستحب أن يقدم أعلى الوجه في الوضوء على أسفله لأن أعلاه أشرف. قال والموالاة أي الموالاة بين مسح الوجه ومسح اليدين. ضابط الموالاة في الوضوء أن تغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول. هنا ماذا نقول؟ أن تمسح العضو الثاني قبل أن إيه؟ ها؟ ماذا نقول هنا؟ نقول هنا يقدر المغسول يقدر الممسوح مغسولا. يقدر يعني الزمن يكون بالتقدير، كأن هذا العضو الذي مسح بالتراب كأنه مغسول، كم الزمن الذي لو مر لحصل الجفاف، طبعا مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج كما هو معروف. ولذلك قال لكم في الهامش هنا ويقدر الممسوح مغسولا، أي يقدر أن العضو الذي مسح بالتراب كأنه غسل بالماء. قال وتخفيف التراب من الكفين، أي ويسن أن يخفف التراب من الكفين، مثلا ينفخ فيهما أو يضرب إحداهما بالأخرى، تمام. وجاء هذا وجاء هذا. قال وكل ما يمكن مجيئه من سنن الوضوء غير التثليث. غير التثليث مثلا، غير التثليث مثلا، وإلا كالمضمضة مثلا لا تأتي هنا، صح صح أو لا؟ طيب قال وكل ما يمكن مجيئه من سنن الوضوء غير التثليث، فالتثليث في التيمم مكروه، ويستحب أن يأتي أيضا بماذا؟ بالذكر بعد التيمم، كذلك يستحب أن يأتي بالذكر بعد الغسل. أيضا يستحب أن يستقبل القبلة عند التيمم، يستحب أن ينزع الخاتم في الضربة الأولى، في الضربة الأولى ينزع الخاتم، تمام. لماذا ينزع الخاتم في الضربة الأولى؟ حتى يحصل المسح للوجه بجميع اليدين بجميع الكف. أما في الضربة الثانية فيجب نزع الخاتم. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله ذكر سنن التيمم فقال وسن تفريج، أي ويسن أيضا أن يفرج الأصابع، وسن تفريج وأن يبسمل، وقدم اليمنى وخلل والولاء، أي خلل بين الأصابع، وقدم اليمنى وخلل والولاء، ونزع خاتم لأولى تضرب أما لثاني ضربة فيجب. واضح؟ قال هنا مكروهات التيمم. قال مكروهات التيمم اثنان، في الحقيقة أكثر. فيكره في التيمم مما لم يذكر أن يقدم مسح اليد اليسرى على اليمنى، فتقديم مسح اليسرى على اليمنى يكره في التيمم كما يكره في الوضوء. في الوضوء ماذا قال في الزبد؟ مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف، أو قدم اليسرى على اليمين، فجعل تقديم اليسرى على اليمين من المكروهات، فذلك في التيمم مكروه. قال مكروهات التيمم اثنان، تكرير المسح فيكره أن يكرره، وتكثير التراب لأنه يشوه الخلقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف التراب بأن نفخ فيه. ثم قال مبطلات التيمم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال مبطلات التيمم. مبطلات التيمم كثيرة، منها الحدث والردة وتوهم الماء خارج الصلاة، والعلم بوجود الماء والقدرة على ثمنه، وزوال العلة المبيحة إلا في الصلاة الساقطة به في الثلاث الأخيرة. أحسن. وحيث لا حائل في الأربع الأخيرة. أحسنت، ممتاز. انتبهوا معي، هذا مبحث مهم. شكرا. لو أنها تقف هذه يمكن أحسنتم، شكرا. جزاكم الله خيرا. شكرا شكرا. انتبهوا بارك الله فيكم. هذا مبحث مهم عادة يشكل على على على الدارسين. كم قال مبتلات التيمم يا أستاذ عبدان؟ كم؟ اقرأها واحدا واحدا. ها نصنع جدول. نصنع منها الحدث. منها الحدث. نعم الحدث. الثاني والردة. الردة. نعم. الثالث وتوهم الماء خارج الصلاة. توهم الماء. الرابع والعلم بوجود الماء. العلم بوجود الماء. قال زوال العلة المبيحة. صح. والقدرة على ثمنه. المبيحة والقدرة على ثمنه. انتبه معي. شخص بارك الله فيكم، أين العصا؟ شخص تيمم، شخص تيمم وأحدث. متى أحدث؟ أحدث قبل الصلاة. ما حكم تيممه؟ بطل، بطل التيمم. شخص تيمم وقبل الصلاة ارتد عن الإسلام، بطل تيممه. هذا بخلاف الوضوء، فإن الوضوء لا يبطل بالردة، وردة تبطل للتوضي. جدد تيمما لكل فرض. شخص تيمم وقبل الصلاة توهم وجود الماء، بطل تيممه. علم بوجود الماء، بطل تيممه. زالت العلة، كأن كان مريضا، زال المرض، بطل تيممه. زال المرض متى؟ قبل الصلاة. كان غير قادر على شراء الماء، ثم قدر، مات أبوه ورث مالا كثيرا بعد أن تيمم وقبل أن يصلي، ما شاء الله، بطل تيممه. فهمنا؟ ما في إشكال هنا، هذا سهل. كان في أثناء الصلاة وصلاته هذه تسقط بالتيمم. ما معنى تسقط في التيمم؟ أي أنه إذا صلاها بالتيمم لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالإعادة. واضح؟ هذا الشخص في أثناء صلاته كأن يكون يصلي في الصحراء، أحدث في أثناء الصلاة، ما حكم التيمم؟ بطل. ارتد في أثناء الصلاة، بطل تيممه. كان في أثناء الصلاة وهو في الصحراء وتوهم وجود الماء، يبطل تيممه أو لا يبطل؟ توهم وهو في أثناء الصلاة. تفصيل؟ ما في تفصيل. يبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل، هنا لا يبطل. كان في أثناء الصلاة التي تسقط بالتيمم، أي في الصحراء مثلا، وعلم بوجود الماء. علم الأول توهم، والتوهم أدنى مراتب الإدراك. هنا علم، يبطل تيممه أيضا؟ لا يبطل. لماذا لا يبطل؟ لأنها صلاة تسقط بالتيمم، لا يجب قضاؤها، لا يبطل. لكن الأفضل أن يبطلها ويستعمل الماء ويصلي بطهارة الماء، الأفضل، لكن لا تبطل صلاة صحيحة، لو استمر الصلاة مجزئة. زالت العلة المبيحة لا يبطل تيممه، قدر على شراء الماء لا يبطل تيممه. هذا إذا كان أين؟ إذا كانت صلاته تسقط بالتيمم، كصلاة في الصحراء مثال، أو أن نقول صلاة في مكان يغلب فيه فقد الماء أو يستوي فيه الأمران، هذا المقصود. فهمنا؟ طيب. كان يصلي في أثناء الصلاة التي لا تسقط بالتيمم، لا تسقط بالتيمم، مثل شخص يصلي في الحضر، أي في مكان يغلب فيه وجود الماء، في أثناء الصلاة أحدث، ما حكم التيمم؟ بطل. في أثناء الصلاة ارتد، ما حكم التيمم؟ بطل. في أثناء الصلاة وهو هنا في الحضر توهم وجود الماء، ما حكم الصلاة؟ ما حكم التيمم عفوا؟ ما حكم التيمم؟ لا يبطل أيضا، لا يبطل. واضح؟ لا يبطل. كان في أثناء الصلاة التي لا تسقط بالتيمم كالصلاة في الحضر وعلم بوجود الماء، ما حكم التيمم؟ بطل التيمم، هنا بطل، لأنه حتى ولو أكمل صلاته هو مطالب بماذا؟ مطالب بالإعادة. زالت العلة بطل التيمم، قدر على الثمن بطل التيمم، لأنه مطالب بالإعادة، فهو يصلي أين؟ يصلي في مكان يغلب فيه وجود الماء. فهمنا أو لا؟ انتبه معي، هل هنالك فرق بين هذه الحالة، حالة التوهم، وهذه الحالات الثلاث، أو ما في فرق؟ هل في فرق بين حالة التوهم وهذه الحالات الثلاث؟ نقول في حالة التوهم لا يبطل تيممه إذا كان في أثناء الصلاة مطلقا، سواء كانت صلاته تسقط بالتيمم أو لا تسقط في التيمم. أما في الحالات الثلاث التي هي العلم بوجود الماء وزوال العلة المبيحة والقدرة على الثمن، إذا كان في أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل إذا كانت تسقط بالتيمم، أو فإن تيممه لا يبطل إذا كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم، وإلا فإنها تبطل في صلاة لا تسقط بالتيمم. إذا في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، انتبه لهذا الفرق، وهو نبه عليه. ثم إن هذه الحالات الأربع هنا، هذه الأربع الحالات، حالة التوهم والعلم بوجود الماء، وحالة زوال العلة المبيحة والقدرة على الثمن، هذه الحالات الأربع في صور البطلان، أين صور البطلان؟ هنا. في صور البطلان إنما يبطل التيمم بها، تمام؟ هنا يبطل التيمم، هذه صور البطلان، وهنا أيضا هذه صور البطلان، يبطل التيمم إذا كان لا يوجد مانع من استعمال الماء. أما إذا كان لا يوجد ماذا؟ مانع من استعمال الماء. مثال، قلت لك لو أنه تيمم وقبل الصلاة توهم وجود الماء، قبل الصلاة توهم وجود الماء، ما حكم تيممه؟ باطل هذه الحالة، صح؟ باطل. طيب، لكنه إذا توهم وجود الماء وكان هنالك مانع يمنعه من استعماله، كأن يكون هذا الماء الذي توهم وجوده يحتاجه لعطشه أو لعطش حيوان محترم، فهنا يوجد مانع، هل يبطل تيممه أو لا يبطل؟ لا يبطل. لو أنه مثلا، بارك الله فيكم، علم بوجود الماء، نقول يبطل تيممك، لكن يقول لك هناك في مانع يمنعني، حتى لو الماء موجود ما مانع يمنعني كأن يوجد مثلا عدو يمنعني إذا لا يبطل. إذا هذه الأربع الحالات مقيدة بأمر آخر وهو ما؟ وهو عدم وجود المانع، عدم وجود الحائل الذي يحول بينك وبين الماء. فهمنا؟ انظر ماذا قال: مبطلات التيمم كثيرة، منها الحدث والردح. قال في الهامش في التعليق: المراد هنا، أي المراد بالردة هنا، قطع الإسلام ولو حكما. قطع الإسلام ولو حكما، ما معنى قولي ولو حكما؟ قال: كأن صدر من صبي، أي كأن صدرت الردة من صبي الذي يصح ردته، يحكم عليه بردة. هو من يصح طلاقه؟ من الذي يصح طلاقه؟ المكلف المختار، بالغ عاقل مختار. الصبي هل تصح ردته؟ لا، لا يحكم عليه بردة، يعني أي لا تترتب عليه أحكام الردة، وإن كانت تثبت له حكما. حكما واضح. ولذلك قال لك هنا: المراد هنا قطع الإسلام ولو حكما كأن صدر من صبي. بمعنى لو كان الصبي قد تيمم ثم ارتد هذا الصبي فإن تيممه باطل. واضح؟ مع أن أحكام الردة لا تترتب، يعني كقتله مثلا لا تترتب. فهمنا؟ أيوة، لعدم وجود التكليف، لعدم وجود التكليف. قال: وتوهم الماء، انظر ماذا قال: كأن رأى سرابا أو جماعة جوز أن معهم ماء بلا حائل يحول عن استعماله. بلا حائل، هذه الأربع لابد فيها من شرط آخر وهو عدم وجود الحائل أي المانع. قال: وتوهم الماء خارج الصلاة. خارج الصلاة، انظر ماذا قال: أما فيها، يعني التوهم متى يبطل التيمم؟ إذا كان خارج الصلاة. أما في الصلاة يبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل، سواء الصلاة كانت في الصحراء أو كانت في الحضر لا يبطل. انظر ماذا قال: أما فيها فلا يضر، أي أما لو توهم وجود الماء في الصلاة فلا يضر، سواء أكانت تسقط بالتيمم هنا أو بأن كانت في المحل، بأن كان المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران أو لا، أي أو لا تسقط بالتيمم بأن كان يغلب فيه وجود الماء. يعني في الحالتين، في الحالتين بارك الله فيكم لا يبطل التيمم. فهمنا هذا؟ أرجو أن يكون واضحا. قال: والعلم بوجود الماء والقدرة على ثمنه وزوال العلة المبيحة. قال خمسة: ما معنى زوال العلة المبيحة؟ كمريض تيمم خوفا من استعمال الماء معه، أي مع المرض. كمريض تيمم خوفا من استعمال الماء معه، مع ماذا؟ مع المرض، فزال، أي فزال المرض. هذا معنى زوال العلة المبيحة. قال: إلا في الصلاة الساقطة به. الضمير يعود على ماذا؟ به، ساقطة به، بماذا ساقطة؟ بالتيمم. قال: إلا في الصلاة الساقطة به في الثلاثة الأخيرة، أي فإن التيمم لا يبطل. هنا هذه الصلاة تسقط بالتيمم، التيمم هنا لا يبطل. فهمنا؟ قال: وحيث لا حائل في الأربعة الأخيرة، أي يبطل التيمم في هذه الأربعة إذا كان لا يوجد حائل. إيش تفهم؟ أما إذا وجد حائل فإن التيمم لا يبطل بهذه الأربعة. فهمنا يا مشايخ؟ هذه عبارته. قال في التعليق، نقرأ التعليق أو لا؟ أو واضح خلاص ما يحتاج، هو وضح هذا الكلام، يعني قال في التعليق نقرأه. قال: أي أن بطلان التيمم بالعلم بوجود الماء والقدرة على ثمنه وزوال العلة المبيحة للتيمم محله إذا حصل شيء منها خارج الصلاة أو داخلها ووجبت إعادتها، أي أنها لا تسقط بالتيمم، وإلا فلا يبطل التيمم إلا بالسلام. يعني في هذه الحال الآن هنا إذا علم وجود الماء وهو في مكان تسقط فيه الصلاة بالتيمم، التيمم يبطل أو لا يبطل؟ ها؟ علم وجود الماء، علم وجود الماء وهو في مكان تسقط فيه الصلاة بالتيمم، يبطل التيمم أو لا يبطل؟ لا يبطل. جميل. متى يبطل؟ إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبطل، لأن الماء صار موجودا. فهمنا ولا؟ بعد أن ينتهي من الصلاة يريد أن يصلي صلاة ثانية، ما ينفع الآن تصلي صلاة ثانية، الماء موجود، أنت علمت وجوده الآن. فهمنا؟ بارك الله فيكم. هذا معنى قوله وإلا فلا يبطل إلا بالسلام، أي وإلا فلا يبطل إلا بفراغه من صلاته. واضح يا وافي أو لا؟ واضح إن شاء الله. فهمنا يا مشايخ؟ طيب. قال ومحله أيضا فيها، فيها الضمير في قوله فيها يعود إلى ماذا؟ إلى الحالات الثلاث، إلى الثلاث التي ذكرها: العلم بوجود الماء، وزوال العلة المبيحة، والقدرة على ثمنه. قال ومحله أيضا فيها، أي في هذه الثلاثة، وفي التوهم الأمر الرابع، ما لم يكن حائل، كالحاجة للماء للعطش. أما إذا وجد حائل، مثال علم بوجود الماء لكنه يحتاج الماء لماذا؟ للعطش. نقول إذن وجود الماء وعدمه سواء، الماء وإن كان موجودا يعطى حكم المعدوم. واضح؟ لأنه يوجد حائل وهو حاجته للعطش. قال كالحاجة للماء للعطش وحيلولة السبع، يوجد حيوان مفترس، تمام، والاحتياج إلى الثمن للمؤنة أو الدين، فحينئذ وجوده وعدمه سواء، فلا يبطل التيمم لوجود الحائل. واضح؟ أرجو أن يكون كذلك. هذا موضع عادة يشكل على الدارسين لهذا الكتاب. قال بعده نريد أن نختم الطهارة اليوم. بسم الله. إن شاء الله نختم. نعم إن شاء الله، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الحيض، الحيض لغة السيلان، وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. أحسنتم. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. أحسنتم أحسنتم. قال الحيض، قلت لكم في درس ماضي الأصل أن أحكام الحيض تذكر في باب موجبات الغسل، لكنها أقرت لكثرة المسائل التي تذكر تحتها، أي تحت هذا المبحث، ولأنه أمر يختص بالنساء فناسب أن يؤخر. قال الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وشرعا دم جبلة، أي دم طبيعة، يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة، من أقصى أبعد رحم المرأة، فإن الرحم بارك الله فيكم يشبه كيسا مقلوبا، يشبه كيسا مقلوبا بهذا الشكل، لا بس فقط هكذا. الرحم الحيض يخرج من أقصى الرحم، بخلاف الاستحاضة التي هي دم عرق يسمى العاذل، فهو دم طبيعي، يعني مثل الدم الذي يخرج من عرق انقطع في أي موضع من جسدك. أما دم الحيض فهو ذو رائحة كريهة ولون يتميز به عن غيره. واضح؟ ويصاحبه آلام وأوجاع. قال هنا أحسنتم شكرا. قال دم جبلة، أي طبيعة، يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة، قوله على سبيل الصحة قال يخرج به دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة له علة بسبب مرض، بسبب انقطاع عرق كما قلت لك. قال يخرج به دم الاستحاضة فإنه يخرج من فرج المرأة لا على سبيل الصحة بل للعلة، وهو أي دم الاستحاضة. ما تعريف دم الاستحاضة؟ ما يخرج في غير أيام الحيض والنفاس، كأن يخرج كأن يكون أقل من يوم وليلة، إذا خرج أقل من يوم وليلة هذا دم استحاضة، لأن الحيض أقله يوم وليلة، فإذا خرج الدم أقل من يوم وليلة هذا ليس حيضا، هذا استحاضة. هذه الصورة الأولى. الاستحاضة لها أربع صور. الاستحاضة كم لها صور؟ أربع. الصورة الأولى إذا خرج الدم أقل من يوم وليلة، قال كأن يكون أقل من يوم وليلة أو مجاوزا للخمسة عشر، أي إذا جاوز الدم خمسة عشر يوما، فما زاد على خمسة عشر يوما يكون دم استحاضة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لم يذكرها، أن يخرج الدم قبل تسع سنين، قبل تسع سنين كان خارج منها الدم وعمرها ثمان سنوات وسبعة أشهر أو ثمانية أشهر، إلا إذا كان قبل التسع سنين بخمسة عشر يوما فهذا دم حيض، ويسمى هذا الدور تقدير خمسة عشر يوما. الرابع إذا خرج الدم قبل أقل الطهر، أقل الطهر للمرأة كم؟ خمسة عشر يوما، في الخمسة عشر يوما خرج دم، إيش من دم هذا؟ هذا لا يمكن يكون دم حيض، لأنه في فترة أقل الطهر، ها؟ هذا دم ماذا؟ دم استحاضة. إذا كم صور هذه؟ أربع. إذا خرج الدم أقل من يوم وليلة، أو جاوز الدم خمسة عشر يوما، أو خرج لأنثى دون تسع سنين، أو خرج في مدة أقل الطهر، أربع صور، هذا يكون دم استحاضة. فهمنا؟ قال هنا والنفاس هو، أي تعريفه، وهذا تعريفه الشرعي، أما اللغوي فالنفاس هو الولادة كما قال في التعليق. قال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، الدم الخارج عقب أي بعد الولادة، تفهم منه أن الدم الذي يخرج أثناء الولادة ليس دم نفاس، من باب أولى الدم الذي يخرج قبل الولادة هذا ليس دم نفاس. نعم. قال هو الدم الذي يخرج عقب الولادة، طبعا عقب الولادة أي عقب انفصال جميع الولد. قال بأن يكون قبل مضي خمسة عشر يوما، ذكرت لكم هذا في درس ماضي، قلت لك لو أن الدم لم يخرج بعد الولادة مباشرة، خرج بعد الولادة بسبعة أيام، بتسعة أيام، باثني عشر يوما، هذا يعتبر دم نفاس ما دام أنه خرج قبل مضي خمسة عشر يوما. فهمنا؟ فإن خرج بعد مضي خمسة عشر يوما فإن تحققت فيه شروط الحيض فهو دم حيض، وإلا فهو دم استحاضة. فهمنا؟ قال هنا بأن يكون قبل مضي خمسة عشر يوما منها، أما الخارج مع الولد أو قبله فلا يسمى نفاسا، لا يسمى نفاسا. إيش يسمى؟ نقول إذا كان في وقت الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، لأن الحامل تحيض على الأصح في المذهب. واضح حوله؟ نعم. قال هنا أول وقت إمكان الحيض وغالب، تفضل. أحسن الله إليكم. قال أول وقت إمكان الحيض وغالبه وآخره. نعم. أول وقت يمكن أن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية، وغالبه عشرون سنة ولا آخر له. عندك قال قمرية بالرفع، عجيب هذا. لماذا؟ لا أدري لماذا. 9 سنين هو نعت لسنين ليست لتسع. تمام، هو الصواب هذا قمرية صفة لسنين، 9 سنين قمرية. نعم. قال هنا أول وقت يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية، فلو نزل منها الدم قبل 9 السنين القمرية فهذا ليس دم حيض، ولذلك قال لك في الهامش قمرية أي هلالية تقريبية أي ليست تحديدية، ولذا قال لك فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع أقل حيض وطهر. أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. أقل الطهر كم؟ 15 يوما. ما هو الذي لا يسع أقل الحيض وأقل الطهر؟ 15 يوما. بمعنى لو نزل منها الدم قبل 9 سنين بأقل من 16 يوما، أي ب15 يوما، ب10 أيام، ب8 أيام، فهذا دم حيض، أي بشرطه. ما معنى بشرطه؟ أي بأن كان يوما وليلة مثلا. تمام. قال فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع أقل حيض وطهر، وهو ما كان أقل من 16 يوما ولو بلحظة. قال وغالبه 20 سنة، أي وغالب الحيض 20 سنة. قال العلامة البيجوري رحمه الله، العلامة إبراهيم البيجوري رجل تأليفه مباركة، سبحان الله، كلما ألف كتابا في علم يسر ذلك العلم على الطلاب، حاشيته من أنفع الحواشي على فتح القريب المشيب، وحاشيته أيضا على شرح الرحبية للشنشوري مفيدة، وكتبه جميلة جدا. قال العلامة البيجوري رحمه الله تعالى إنه يؤخذ من كلامهم، أي التقدير 20 سنة، في الرد بالعين، فإنهم قالوا إذا بلغت الجارية 20 سنة ولم تحض فإنه عيب ترد به. يعني اشتريت جارية تستنى تنتظر متى تحيض، تمر السنة الأولى وأنت اشتريتها مثلا وعمرها نقول عمرها 13، قلت لعلها تحيض في 14 ما حاضت، في 15 ما حاضت، لعلها تحيض في 17 ما حاضت، وصلت 20 سنة وما حاضت، تردها بالعيب. واضح؟ تردها بالعيب. نعم. قال ولا آخر له، أي ليس له آخر، الحيض ليس له آخر. قال أقل الطهر، طبعا هذه التقديرات جاءت باستقراء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذ ليس فيها ضابط في الشرع ولا في اللغة. تمام. فرجع فيها إلى الاستقراء. تفضل. أقل الحيض، أحسن الله إليكم. قال أقل الحيض وغالبه وأكثره، أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما. أحسنتم. قال أقل الحيض وغالبه وأكثره، أقل الحيض يوم وليلة، أي مقدارهما مقدار يوم وليلة، أي 24 ساعة، وهو 24 ساعة مع اتصال الدم المعتاد. ما المراد بقوله مع اتصال الدم المعتاد؟ صوره بينه فقط، بحيث لو وضعت قطنة، أو بحيث لو وضعت المرأة، أو وضعت مبني المجهول، بحيث لو وضعت قطنة أو نحوها لتلوثت، أي لو وضعت قطنة أو نحوها في موضع الدم في فرجها لكانت متلوثة. هذا ما دام التلوث موجود هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر اتصال، هذا يعتبر اتصال. واضح؟ قال لتلوثت، فإن نقص عن ذلك، أي فإن نقص عن 24 ساعة فليس بحيض. طيب ما هو؟ قال بل هو استحاضة كما مر. تمام. قلت لكم الاستحاضة لها كم صور؟ 4 صور. قال وأكثره 15 يوما، فإن زاد عليها، أي فإن زاد الدم على 15 يوما فهو استحاضة كما مر، ثم قال والاستحاضة حدث دائم حكم المستحاضة حكم الطاهرات فلا تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض فتغسل المستحاضة فرجها. الآن سيبين لنا هذا مهم انتبه لهذا سيبين لنا كيف يتطهر دائم الحدث. أظن أنني في أول درس عندما قال لك والموالاة لدائم الحدث قلت لك سيأتي كيف يتطهر دائم الحدث. هنا قال هنا والاستحاضة حدث دائم فلا تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض فتغسل المستحاضة فرجها، هذه الخطوة الأولى، ثم تحشوه بنحو قطنة، أي تدخل فيه نحو قطنة، تمام، حتى يقف الدم. قال ثم تحشوه، أي ثم تحشو فرجها. قال ثم تتوضأ في الوقت، بقي شيء، تغسل فرجها ثم تحشوه بنحو قطنة ثم تعصب تربط، أو تستعمل ما يستعمله النساء اليوم، سروال خاص يشد، واضح، يشد المكان. قال ثم تحشوه ثم تتوضأ في الوقت، هذه أربعة أشياء، تغسل فرجها ثم تحشوه، إلا إذا كانت تتأذى بحشوه أو كانت صائمة، لأن إدخال عين من ذلك الموضع يبطل الصوم، فهمنا؟ أيوة. قال ثم تحشوه ثم تعصبه كما قلت لك. هو لم يذكر العصابة هنا لكن أشار إليها في كلامه بعد قليل. قال ثم تتوضأ في الوقت، قوله في الوقت إيش يعود قوله في الوقت؟ هذا قيد لماذا؟ قيد للوضوء، أي أن الوضوء في الوقت، أو قيد للجميع؟ قيد للجميع، أي أن غسلها لفرجها وحشوه بقطنة وعصابتها لفرجها ووضوءها كل ذلك يكون بعد دخول الوقت، كل ذلك يكون بعد دخول الوقت. فقوله في الوقت يعود للأفعال كلها، فهمنا؟ قال وتبادر، هذا الأمر الخامس، وتبادر بالصلاة، هذه الموالاة المشترطة، يعني أحد الموالاة، قلت لك الموالاة مشترطة بين غسل الفرج والتحفظ، بين التحفظ والوضوء، بين أفعال الوضوء، بين الوضوء والصلاة، أربع أشياء. قال هنا وتبادر بالصلاة. طيب فإن أخرت، نقول لماذا أخرت؟ قال فإن أخرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت، عملت هذا التحفظ ثم ذهبت تأكل، نقولها هذا لغير مصلحة الصلاة، إذن تستأنف. ما معنى تستأنف؟ تعيد هذه الأمور من أولها، قصر الفرج وحشوه بقطنة والتعصيب والوضوء، تعيدها مرة أخرى، واضح؟ قال فإن أخرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت، وإن لم تزل العصابة عن محلها. شوف قال العصابة مع أنه ما ذكرها من قبل، واضح؟ قال وإن لم تزل عصابة عن محلها لو عصبت. طبعا هم يقولون إذا كانت تحتاج إلى العصابة تجب العصابة، وإذا كانت لا تحتاج لا تجب، يعني إذا كان يعني حشت مثلا بقطنة توقف الدم يكفي هذا، لكن إذا كان الدم سيستمر تعصب وجوبا. قال وإن لم تزل العصابة عن محلها لو عصبت ولا ظهر الدم، أي تعيد هذا وإن لم تزل العصابة وإن لم يظهر الدم، بخلاف ما هو لمصلحتها، أي بخلاف ما لو أخرت الصلاة لمصلحة الصلاة، مثل قال كانتظار جماعة مثلا. قال فإنها إيش مفهومه؟ فإنها لا تعيد، فإنها لا تعيد. ثم قال ويجب تجديد العصابة والطهارة لكل فرض، فهمنا؟ يجب عليها أن تجدد هذه الطهارة لكل فرض، الطهارة والعصابة هذه التي مرة لكل فرض، نعم. ثم قال تفضل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم قال أقل الطهر بين الحيضتين وغالبه أكثره. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما وغالبه 24 يوما أو 23 يوما ولا حد لأكثره. أحسنت. قال أقل الطهر بين الحيضتين وغالبه وأكثره. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، يعني الحيضة الأولى انتهت حتى تأتي الحيضة الثانية لا بد من وجود 15 يوما تكون طهرا، أقل الطهر. ولذلك لو نزل دم في هذه الأيام 15 هل يكون دم حيض؟ ماذا يكون؟ يكون دم استحاضة كما مر معنا قبل قليل. قال أقل طهر بين الحيضتين، قال في الهامش لا بين الحيض والنفاس، لأنه بين الحيض والنفاس يمكن أن يكون أقل، يعني يمكن المرأة تطهر من الحيض يوم السبت، يوم الأحد تكون في حالة طهر، يوم الاثنين في حالة طهر، يوم الثلاثاء تلد ممكن. فالحامل تحيض عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله، كانت حامل وحاضت وهي حامل، يوم السبت طهرت من الحيض، يوم الأحد هي طاهر، يوم الاثنين طاهر، يوم الثلاثاء ولدت حصل لها النفاس. إذن كم الآن بين النفاس وحيض؟ يومين، وقد يكون أقل من يومين. ونفس الكلام طهرت من النفاس يوم يومين مثلا أو نحو ذلك ثم حاضت ممكن، يعني يريد أن يقول لك أنه بين الحيض والنفاس ممكن تكون المدة أقل. قال هنا لا بين الحيض والنفاس إذ يجوز أن يكون أقل من ذلك. ثم قال وغالبه، قال وغالبه 24 يوما، أي إذا كانت تحيض 6 أيام في الشهر فإن غالب الطهر 24. تحيض 6 أيام الطهر كم؟ 24. تحيض 7 أيام الطهر كم؟ 23. قال ولا حد لأكثره، قال ولا حد لأكثره، إذ المرأة قد لا تحيض أصلا، وقد تبقى المرأة سنة أو سنتين بلا حيض، فالمرأة إذا كانت ترضع الحمد لله هديكم نصلح بلكم، فالمرأة إذا كانت ترضع بارك الله فيكم لا يأتيها الحيض في الغالب، المرضع لا يأتيها الحيض في الغالب، يعني بعض النساء ممكن ترضع ويأتيها الحيض. تمام. ثم قال ولا حد لأكثره، قال أقل زمن النفاس. تفضل. أحسن الله إليكم، قال أقل زمان، أقل زمن النفاس وغالبه أكثره. أقل زمن النفاس لحظة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. أقل زمن النفاس لحظة، عبر بعضهم فقال أقل النفاس مجة دفعة دم، هذا أقل النفاس. وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما، واضح. وبعضهم يقول يعني إن هذا قول مستغرب أن يكون أكثر النفاس، ليس مستغربا، يقول من قال به قبل الشافعي؟ بحثت فوجدت أنه قال به بعض التابعين أن أكثر النفاس 60 يوما، واضح، ليس قولا عجيبا ولا غريبا ولا شيء. طيب. ثم قال طبعا غالب أحكام النفاس هي أحكام الحيض، غالبا أحكام النفاس وأحكام الحيض متساوية غالبا، ليس دائما، أحيانا يتميز الحيض بأحكام. مثال: الحيض يثبت به البلوغ، فالمرأة إذا حاضت حكم ببلوغها، لكن النفاس يثبت به البلوغ؟ لا، يثبت بالإمناء قبله، بالإمناء قبله، واضح؟ وإلا فالغالب أحكام الحيض هي أحكام النفاس. تفضل. أحسن الله إليكم، قال ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بالحيض والنفاس 11 شيئا، الصلاة والطواف ومسح المصحف وحمله واللبت في المسجد وقراءة القرآن بقصد القراءة والصوم والطلاق والمرور في المسجد عند خوف التلويث والاستمتاع بما بين السرة والركبة والطهارة بنية التعبد. أحسنت. قال ما يحرم بالحيض والنفاس؟ قال يحرم بالحيض والنفاس 11 شيئا. الصلاة، قال في التعليق ولا يجب عليها قضاؤها. الحائض إذا طهرت يجب عليها قضاء الصلاة؟ لا يجب عليها قضاء الصلاة. قوله لا يجب عليه قضاؤها، لا يجب عليها قضاء الصلاة، قد يفهم منه أنه يستحب لها قضاء الصلاة، صح ولا؟ هو ماذا قال؟ قال ولا يجب عليها قضاؤها. لكن الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يحرم عليها قضاء الصلاة ولا يصح منها، حتى لو صلت لا يصح. والذي اعتمده العلامة الرملي أنه يكره لها وتنعقد نفلا، واضح؟ وتنعقد نفلا، نعم. وهو نفسه المؤلف السيد الشاطري رحمة الله عليه ونفعنا الله بعلومه سيذكر هذه المسألة بعد صفحات، صفحة 69 بطبعة دار المنهاج، سيذكر هذه المسألة. قال والطواف، أي يحل أو يحرم على المرأة أن تطوف في حال الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي، غير أن لا تطوفي بالبيت، تمام. طبعا هذا في طواف الوداع، هذا في طواف الوداع خفف عنها، أما في طواف الإفاضة تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، تنتظر، لأنه لا يسقط طواف الركن هذا. يمكنها أن تشرب دواء يوقف الحيض لتطوف، واضح. وإذا أحيانا قد يطول وقت الحيض، يكون أسبوع 10 أيام، والآن السفر ليس باختيارك، تسافر متى شئت، عندك موعد للرحلة، وتغيير موعد الرحلة هذا فيه صعوبة، واضح. فقهاء الشافعية يقولون إن النقاء في زمن الحيض حيض، النقاء الذي يتخلل الحيض حيض، فهمنا؟ فقهاء المالكية والحنابلة يقولون إن النقاء في زمن الحيض طهر، يعني هي تحيض 7 أيام، في يومين حصل لها نقاء ما ينزل منها الدم. عند المالكية والحنابلة ما حكمه؟ المرأة في هذين اليومين طاهر. عند الشافعية ما حكمها في هذين اليومين؟ حائض. نقول إذا احتجت أن تأخذي بهذا الرأي تقليدا لفقهاء المالكية والحنابلة من أجل الطواف فلك أن تأخذي به، طبعا تقليدا لهم، لا تقول المرأة أنا رجحت هذا القول، اجلسي في البيت لا ترجعي، واضح؟ تقليدا لهم، تمام. قال الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، مس المصحف وحمله، أي يحرم عليها أن تمس المصحف وأن تحمله. واللبث في المسجد، واللبث في المسجد هذا مذهب الأئمة الأربعة أن الحائض تمنع من اللبث في المسجد. وقراءة القرآن بقصد القراءة، أما لو قرأت القرآن بقصد التحصن مثلا فإنه لا يحرم عليها. قال والصوم، أي ويحرم عليها الصوم. قال هنا ويجب قضاؤه بأمر جديد، أي ويجب عليها قضاء الصوم بأمر جديد. والمراد بالقضاء هنا ليس القضاء الذي عند الأصوليين، القضاء عند الأصوليين فعل العبادة بعد وقتها استدراكا لها. ما معنى استدراكا لها؟ يعني هي وجبت عليك في الوقت، العبادة وجبت عليك في الوقت فتستدركها بعد الوقت. أما بالنسبة للحائض هل وجب عليها الصوم في الوقت؟ لا، لم يجب عليها الصوم. الحائض في الوقت في رمضان هل كانت مطالبة بالصيام؟ لا، ليست مطالبة بالصيام، لم يجب عليها الصوم. إذن تسمية الصوم هنا قضاء، ليس تسمية باصطلاح الأصوليين، ليس مباح الترك حتما ووجب، عفوا، ليس مباح الترك حتما وذكر. جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف ومدنف وذي مغيب. وقيل ذا دونهما، وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين والخلف لفظي بغير ميل. هل توصف المرأة الحائض في رمضان بأن الصوم وجب عليها أو لا؟ الصحيح أنه لم يجب عليها، ولذلك نقول إن من شروط وجوب الصوم القدرة على الصيام. قولنا القدرة تشمل القدرة الحسية والقدرة الشرعية. في القدرة الشرعية نخرج من؟ الحائض، فنقول لا يجب عليها الصوم. إذن الحائض لا يجب عليها الصوم، فهمنا؟ إذن تسمية هذا قضاء، هذا تسمية ليست هي الجارية على الإصلاح الأصولي. ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة، يعني ما يباح تركه ليس واجبا، هذا معنى القاعدة، ما يباح تركه ليس واجبا. ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر، ذكره جماعة، يعني بعض الأصولين يقول المعذور يجب عليه الصوم لكن وجد مانع، الحائض وجب عليها الصوم لكن وجد مانع وهو الحيض، واضح؟ المسافر وجب عليه الصوم، نحن نقول المسافر لم يجب عليه الصوم، المريض لم يجب عليه الصوم، الحائض لم يجب عليها الصوم. ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف، مريض وذي مغيب، مسافر. وقيل ذا دونهما، وابن الخطيب فخر الدين الرازي قال عليه أحد الشهرين والخلف لفظي بغير ميل. مسألة خلافية لكن لا يترتب عليها أثر، لكن وجه الخلاف هل نقول إن الحائض وجب عليها الصوم في رمضان ووجد مانع، أو نقول لم يجب عليها الصوم؟ لا، لم يجب عليها الصوم، تمام. قال هنا والصوم والطلاق، أي ويحرم على الزوج أن يطلق زوجته في حال الحيض، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في حال الحيض. لماذا يحرم عليه أن يطلقها في حال الحيض؟ لأنها تتضرر بطول العدة. أنت الآن تطلقها وهي حائض، متى تعتد؟ متى تبدأ عدتها؟ الآن بعد الطلاق. عدة المطلقة ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أقراء. طيب ثلاثة أقراء، ما معنى أقراء؟ أطهار. أنت طلقتها في حال الحيض، هل تبدأ عدتها بعد الطلاق؟ لا، أيام الحيض هذه لا تحسب من العدة، متى تحسب؟ في أول طهر يأتي. إذن أنت طولت العدة عليها أو لا؟ طولت، وهي تتضرر بالتطويل. أنت طولت العدة عليها لأنك طلقتها في حال حيض، ووقت الحيض لا يحسب من العدة، فهمنا؟ أيوة. إذن نقول يحرم عليك أيها الزوج أن تطلق زوجتك في حال حيض. اسأل الزوج، طيب وإذا كانت زوجتي حامل وفي أثناء الحمل حاضت، هل يجوز لي أن أطلقها؟ فهمنا السؤال؟ زوجته حامل وفي أثناء الحمل حاضت، والحامل تحيض كما قلت لكم، هل يجوز لي أن أطلقها؟ نعم يجوز لك أن تطلقها. لماذا؟ لأن عدة الحامل ليست بالأقراء وإنما بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هي لا تتضرر الآن بطول العدة. يسألون يقول زوجتي حائض لكنني لم أدخل بها، ما زالت في بيت أبيها، فهل لي أن أطلقها قبل الدخول حال كونها حائض؟ نقول نعم، لأنه لا عدة عليها أصلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال: زوجتي تريد الطلاق، تدفع العوض من أجل أن أطلقها، لكنها الآن في حال حيض. نقول طلقها طلاق الخلعي لا بأس، حتى وإن وقع في حال الحيض ليس حراما. واضح؟ إذا كانت الزوجة هي التي تريد الطلاق وتدفع العوض، وهذا يسمى خلعا. والخلع هو فرقة بعوض مقصود راجع إلى جهة الزوج، سيأتي معنا. إذن هذه صور مستثناة. انظر ماذا قال: والطلاق أي يحرم على الزوج إن كانت الزوجة موطوءة. أخرج ماذا؟ غير الموطوءة، فله أن يطلقها ولو كان في حال حيض. قال: ولم تبذل له في مقابله مالا. أخرج المختلعة: فلو بذلت له في مقابل الطلاق مالا فله أن يطلقها. فهمنا؟ طيب. قال: والمرور في المسجد عند تخويف، عند خوف الترويث، أي ويحرم، ويحرم على الحائض أن تمر في المسجد. مرور، هنا يوجد باب صح؟ وهنا يوجد باب، تمر من هنا وتخرج من هنا، يحرم عليها المرور إن خافت تلويثه. ما معنى إن خافت؟ الخوف هنا يشمل الظن والشك والوهم، يعني لو توهمت تلويثه حرم، لو شكت قد وقد حرام، لو ظنت تلويثه حرام، فإن أمنت تلويثه أمنت أنها لا تلوث، تمر ولا تلوث، يجوز لها مع الكراهة، يجوز لها مع الكراهة. وبالنسبة للجنب خلاف الأولى، المرور للجنب خلاف الأولى. طيب هذا الحكم هل هو خاص بالحائض؟ لا، مثل الحائض كل من يخشى منه أن يلوث المسجد، كأن يكون الشخص مثلا عنده حدث دائم كسلس بول، فإننا نخشى إذا دخل المسجد أن يلوثه. نقول له: إذا خفت أن تلوث المسجد يحرم عليك دخول المسجد. فهمنا؟ ولذلك انظر ماذا قال هنا رقم 3، قال: ومثلها كل ذي خبث يخشى منه تلويثه، أي يخشى من هذا الشخص تلويث المسجد. قال: والاستمتاع بما بين السرة والركبة، أي ويحرم على الزوج أن يستمتع بما بين السرة والركبة. انتبه معي، هذا للمتزوجين فقط. الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه عبر بالاستمتاع، فقال: ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة. في بعض كتبه عبر بالمباشرة، فقال: يحرم المباشرة بما بين السرة والركبة. هل يوجد فرق بين التعبيرين؟ انتبه معي، إذا قلنا يحرم الاستمتاع معناه يحرم النظر بشهوة، ويحرم اللمس بشهوة، هذا معنى الاستمتاع، لأن النظر بشهوة فيه استمتاع مع أنه ما في تلامس، ولأن اللمس بشهوة فيه استمتاع أي بلا حائل. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. فهمنا؟ إذن هذا سيكون حرام وهذا سيكون حرام. ما الذي لا يحرم؟ النظر بلا شهوة، هذا لا يحرم، تمام. واللمس بلا شهوة، هذا لا يحرم. هذا على تعبير من عبر بالاستمتاع. لو أخذنا التعبير الثاني الذي عبر به الإمام النووي في بعض كتبه، المباشرة. إذا كان المباشرة فنقول النظر لا يحرم مطلقا، ما في مباشرة بالنظر، النظر ليس فيه مباشرة، ليس فيه ملامسة، صح؟ إذن لما قال المباشرة أخرج ماذا؟ النظر، فلا يحرم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي أحسنتم، بشهوة وبغيرها لا يحرم مطلقا. ويحرم إيش؟ اللمس مطلقا، أي بشهوة وبغيرها، لأن اللمس سواء بشهوة أو بغير شهوة مباشرة. فهمنا؟ المؤلف هنا على ماذا جرى؟ هل جرى على التعبير بالاستمتاع أو على التعبير بالمباشرة؟ بالاستمتاع. إذن عنده يحرم النظر إذا كان بشهوة، ويحرم اللمس إذا كان بشهوة، ويجوز النظر إذا كان بلا شهوة، ويجوز اللمس إذا كان بلا شهوة. فهمنا؟ فهمنا الفرق بين التعبيرين؟ ولذلك ستجدون في بعض الكتب يعبرون بهذا، وفي بعض الكتب يعبرون بهذا، وينبني على هذا حكم وعلى هذا حكم آخر. قال قال هنا والاستمتاع بما بين السرة والركبة، قال بوطء مطلقا، أي يحرم وطء الحائض مطلقا. تمام، حتى تغتسل بعد الانقطاع. ويندب لمن وطئ الحائض أن يتصدق بدينار إن كان في وقت قوة الدم، وبنصفه إن كان في وقت ضعف الدم. وعند الحنابلة يجب هذا التصدق، والدينار المقصود به دينار إسلامي 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. كثير يبطل هو، ليش يعمل هذه الحاجات الوسخة؟ واضح؟ تمام. عند الشافعية مندوب، وعند الحنابلة يجب. قال بوطء مطلقا وبغيره من نظر ولمس بلا حائل مع الشهوة، انظر مع الشهوة لأنه عبر بالاستمتاع. قال والطهارة بنية التعبد، أي ويحرم على الحائض أن تتطهر بنية التعبد في غير نحو نسك وعيد، قلت لك والغسل من تغسيل الميت. فهمنا بارك الله فيكم. طيب، هذه الأشياء التي تحرم إلى متى يستمر تحريمها؟ نقول يستمر تحريمها إلى انقطاع الدم والاغتسال، حتى ينقطع الدم ودم. فانقطع الدم ولم تغتسل التحريم مستمر، إلا 3: الصوم فيحل بعد الانقطاع وقبل الاغتسال، والطلاق يحل بعد الانقطاع وقبل الاغتسال، والتطهر بنية التعبد، وأضاف بعضهم المرور في المسجد لأنها أمنت التلويث بانقطاع الدم. واضح؟ أيوة. نكتفي بهذا تقريبا، ما لم يبقى شيء. نكون الحمد لله ختمنا كتاب الطهارة، وهذا إنجاز كبير. قال بعد ذلك الصلاة، الصلاة لغة الدعاء بخير، هذا مفتتح الدرس القادم. أظن والله أعلم أنه لا توجد عندكم أسئلة. توجد؟ إذا توجد تفضلوا، إذا لا توجد لا بأس. نعم، أفضل الأفضل أنها لا توجد. نعم، تبدأ. بسم الله. نعم، أين الميكروفون؟ أعطوه الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سؤال بسيط يا شيخ. سؤال بسيط إن شاء الله. إن شاء الله بسيط. أجيب عليه بنفسك، لا تسألني. أنا لا أريد إلا سؤالا صعبا يعني. إن شاء الله إذن سيكون صعبا إذن. يا شيخ، لمن أصيب بزكام هل يجوز أن يتيمم؟ لأن يعني في نفس الوقت زكام أعتقد يعتبر مرضا عاديا يعني ليس ليس لا يخاف على نفسه موتا ولا على عضوه ولا على منفعة عضوه ولا يخاف زيادة مرض ولا يخاف تأخر الشفاء إذن لا يعذر. أنا الآن مصاب بالزكام لا أتيمم أتوضأ في كل يوم 5 مرات. حسنا شكرا شيخ الله يحفظكم. نعم ما هي أسئلة أمس؟ نعم هذا قضاء ليس اصطلاحا ليس قضاء اصطلاحا لأن هذه عبادة ليس لها وقت. نعم تفضل. بسم الله. نعم نعم ثم أحسنتم. أولا المرأة الحائض يحرم عليها قراءة القرآن في قول جماهير الفقهاء ومنهم فقهاء الشافعية وجوز لها الإمام مالك رحمه الله أن تقرأ القرآن لأن مدة الحيض تطول وأمر الحدث ليس بيدها بخلاف الجنوب. فإذا فعلت ذلك أي قرأت القرآن تقليدا للإمام مالك فلا بأس بذلك يجوز لها أن تقلد أي إمام من الأئمة الأربعة خاصة إذا وجدت حاجة ويجوز لها أن تقلد ولو لم توجد حاجة لكن إذا وجدت حاجة من باب أولى. هذا بالنسبة لقراءة القرآن. أما ما ذكرت فإذا كان التفسير أكثر من القرآن فهذا ليس مصحفا أصلا وبالتالي لها أن تمسه. نعم والله أعلم. تفضل سؤال آخر. ها وفقك الله وفقك الله. نعم نعم شيخ ماذا أمسي ها نعم ما هو سؤالك؟ أحسنت. طيب اسمع مني هذا الذي في الدور الثاني من المسجد هل هو موقوف مسجدا أم لا؟ هل وقف مسجدا أم لا؟ إذا كان وقف مسجدا فلا يجوز لها الدخول في مذهب الأئمة الأربعة. وأما إذا كان الواقف وقف هذا مسجدا وأما فوق لم يوقفه مسجدا فلا. واضح؟ ويجوز في الوقف أن الإنسان يقف الأسفل دون الأعلى وأن يقف الأعلى دون الأسفل ممكن. أنا عندي مثلا منزل من دورين أقف الأسفل مسجدا والأعلى لا ممكن أو العكس ممكن هذا. فإذا كان أوقفه وإذا كان وقفه مسجدا لا يجوز لها الدخول. ها ما في شيء اسمه مسجد ليس بوقف لابد أن يكون المسجد موقوفا. واضح؟ وبالتالي بارك الله فيه إذا كان هذا مسجدا لا يجوز لها لا يجوز لها الدخول. ممكن نصنع غرفة تكون خاصة بالنساء للدراسة النساء هذا خارج المسجد خارج وقفية المسجد. نعم نعم شيخ. نعم تفضل. تفضل. نعم بسم الله. إذا قرأنا في الكتاب مثلا عند قول ابن حجر هذا ابن حجر مين؟ ابن حجر العسقلاني ولا الهيثمي؟ ابن حجر الهيثمي. الهيثمي. انتبه معي. ابن حجر العسقلاني الحافظ صاحب فتح الباري صاحب نخبة الفكر هذا ولد في سنة 773 وتوفي في سنة 852 هجرية أظنه عاش 79 سنة تقريبا. أما ابن حجر الهيثمي الفقيه هذا صاحب تحفة المحتاج وصاحب فتح الجواد وصاحب الإيعاب وكتب أخرى. هذا ولد في 909 هجرية وتوفي في 974 هجرية. هذا متأخر عن هذا. هذا تلميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري ولد في سنة 824 هجرية. مات في سنة كم؟ ما صليتم عليه؟ حضرتم الجنازة ولا ما حضرتم؟ مات في سنة 926 هجرية، أي أنه عاش 100 سنة وسنتين، مد الله في عمره، ألحق الأحفاد بالأجداد، يعني الجد درس عنده، ثم الأب درس عنده، ثم الابن الحفيد درس عنده، فالحفيد يقول شيخي زكريا الأنصاري، والجد يقول شيخي من؟ زكريا الأنصاري. مد الله في عمره، كثرت مؤلفاته، بارك الله في عمره وفي تآليفه. ابن حجر أيضا من مشائخه، هذا من مشائخه، وهذا وهو تلميذ الخطيب الشربيني، خطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج، توفي في سنة 977 هجرية. هذا الخطيب شيخ بن حجر، شيخه شيخه، لكن مات بعده. بن حجر مات 74، بعده بثلاث سنوات مات من؟ الخطيب. الخطيب هذا تلميذ من؟ تلميذ زكريا الأنصاري أيضا. زكريا الأنصاري عنده تلميذ آخر اسمه الشهاب، تفهمون هذا أو لا؟ أشعر أني يعني ماذا؟ أني لخبطت لكم معلومة سأرتبها لكم بشكل خلاص. بن حجر هنا نتركه لأنه متقدم هذا، فنأخذ الترتيب للثلاثة المشهورين مرة أخرى. شيخ الإسلام زكريا عنده ثلاثة تلاميذ مشهورين، أولهم هذا توفي في سنة 957 الشهاب الرملي، اسمه أحمد ابن حمزة الرملي، وعنده تلميذ آخر اسمه الخطيب الشربيني، توفي في سنة 977، وعنده تلميذ ثالث اسمه ابن حجر الهيتمي، توفي في سنة 974. فهمنا؟ ثم هذا الشهاب الرملي عنده ابن اسمه محمد، محمد بن أحمد بن حمزة، لقبه جمال الدين أو شمس الدين. هذا توفي في سنة 1004 من الهجرة. هذا صاحب كتاب نهاية المحتاج، وهذا صاحب كتاب مغني المحتاج، وهذا صاحب كتاب تحفة المحتاج، وهو أحسنها وأعمقها وأصعبها. واضح؟ نكتفي بهذا، يكفي هذا. تعرف كل واحد مع اسمه، ها؟ هذا محمد وهذا محمد وهذا أحمد وهذا أحمد، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. خلاص. نعم، خلينا نأخذ الملاحظة شيخ، يعني قول عند ابن حجر معناه مباشرة إلى ابن حجر الهيثم في كتب الفقه، في كتب الفقه. نعم، في كتب الفقه الشافعي ابن حجر ابن حجر الهيثمي. نعم. إذا يريدون العسقلاني يقولون قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، أو قال ابن حجر العسقلاني. نعم. نكتفي بهذا. لا شاء الله. آخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الحيض أثناء الحامل يا شيخنا. قال الشافعية بأن الحامل قد تكون حيض. نعم. لكن ما قاله علماء الطب المتأخرين خصوصا قالوا بأن الحامل لا يمكن حيض. هل ممكن نحكم هذه المسألة على ما قاله علماء الطب أو علينا أن نراجع إلى علماء الفقهاء؟ علماء الطب لم يتفقوا على أن الحائض على أن الحامل لا تحيض. هنالك من علماء الطب إلى اليوم هذا، وأنا سألت عددا منهم، قالوا إن الحامل يمكن أن تحيض. إذن هم مختلفون أصلا. فمنهم من هو شافعي يعني أي مجازا، تمام، ومنهم من هو ليس شافعي. لكن لو أنك فقط حتى نظرت أو سألتهم أو نظرت حتى في جوجل ستجد منهم من يقول إن الحامل يمكن أن تحيض. نعم، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأشكر لكم حسن إنصاتكم واستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.